سوانا في العلا هكذا كنا وما زلنا ولا نبتغي اليوم سوانا في العلا جمع الظلام قد مللنا الكلام ومللنا الملام فسنمضي بها ولن نخاف الملام يا دين السلام إننا لله نريد جمع الظلام قد مللنا الكلام ومللنا الملام فسنمضي بها ولن نخاف الملام أسمعها قد آلت أصوات السكوت أجابت وما زلنا ولا نبتغي اليوم سوانا في العلا هكذا كنا وما زلنا